الشام من الكوسة من خمر الأدوام يحيي النفوس حضرة الإطلاق أبدت شموسا ما حات الرواق عن وجه ليلى ليلى صلي يا سلام شمس الأنام طلعت ليلى مبتغى العشاق حين تدلى في ذات الخلاق المولى جلى من بحر الإطلاق حين تجلى بكل رونق جمال ليلى يا ليلى صلي يا سلام فوق المنابر وفاح الأزهار والروض عطير رنات الأوتار والحب حاضر غني يا خمار بحسن ليلى يا ليلى صلي يا سلام سلام على الوسيلة وشمس الأنام العيون ظهرت جهرا في جمع الفنون كأسا وخمرا زالت الشجون طابت الحضرا بالسر المكنون من كنز ليلى يا ليلى صلي يا سلام يا سلام على الوسيلة وشمس الأنام طلعت ليلى ابن يا الأزهار لما سقيا من خمر الأذواق فاني بقيا